جرى لك يا كبير لما الهسن غموضك وضع مقامك مع الأغراب لعبوبة وصبح تسير وأهفى الخلق لعبوبة يا ما قلت لك ارجع ما سمحتش كلام ليا يا ابو شعر شايل اهجاب الزمن ليا الوقت راجع تتحنن ونسيت اللي كان ليا تحرم عليا مدام لن كان لعبوب يا جمال يا مسجد حباب شر والدنيا دي ما جمال السفيف والسفايف اللي ما يرضاش بنايب وحي وبصامر عالغلب ساكت وصامر من عيني خضر صامر عالغلب ساكت وصامر اكبر سلام لأسامة باشا اوعى تنسى ابن عم صامر اقول لك يا معلم تعال اقول لك يا معلم ابو جوني يا معلم ابو جوني يا معلم يخاوي ولاده المعلم Yeah.